أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. أزلنا في سورة الأمثال، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإما تخافن من قوم خيانة فانضض إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. قال: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا أنهم لا يعجزون. قال المؤلف رحمه الله، قال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وهذا يعم قوة القلوب وقوة الأبدان، ويدخل في ذلك القوة التي تحصل بالتدريب، وفي هذا العصر يعم القوات التي تستعمل في الحرب. إذن وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الإعداد هنا أمر من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، بإعداد المؤمن بكلمة أعدوا مفتوحة. نعم مفتوحة، سواء عدة العدة النفسية، تهيئة الناس نفسيا، تهيئة الناس اقتصاديا، تهيئة الناس اجتماعيا، تهيئة الأهم وهي التهيئة العسكرية. أن يكون الإعداد يعني يكون فيه قوة كاملة للمؤمن يستطيع أن يواجه بها. وليس كما نرى الآن، وقلنا سبق وأشرنا إلى هذا في رمضان، قلنا ليست المسألة مسألة الآن أن نقول أن أعدوا لهم ما استطعتم، أن احنا نروح نذهب إلى الكفار وإلى أعدائنا ونشتري منهم أسلحتهم. هذا بلا مجرد ضحك ولعبة، يعني لأن لا أستطيع أن أواجه عدوي بأسلحة التي يعطيني إياها، لكن أستطيع أن أواجه بالقوة التي يعطيني إياها، أستطيع أن أواجه أخي. أما عدوي فلا أستطيع، لأن الآن حتى في الصفقات التي تعطى الأسلحة هذه اللي تشترى من الدول معروف أنها لا تتجاوز حدك، لا تستطيع أن تخرج بها إلى العدو. فمن الآن بعض الطائرات اللي يشترونها لا يستطيع أن تصل بها إلى دولة إسرائيل حتى تضرب إسرائيل، وممنوع في الاتفاقية أصلاً أنك لا تستخدمها في هذا الشيء، هي لك في مكان معين أو في اتجاه معين. فلذلك لا تسمى قوة، مثل هذه القوة لا تسمى قوة. فالإعداد من الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى: أعدوا لهم ما استطعتم، أن تكون لديكم أنتم القوة، لديكم التصنيع، لديكم العلم، لديكم القدرة، لديكم هذا الذي يجب أن يكون المسلمين عليه في إعداد القوة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، كلها كل أنواع القوة، وبالذات الآن عندنا قوتين مشهورة نستطيع التعامل بها: قوة العلم، أن يكون لدي من العلماء من يستطيع أن يهيئ هذه الأشياء ويستطيع أن يكونوا مصنعين ويصنعوا كما يصنع غيرهم. والقوة الثانية قوة الاقتصادية، الآن أن يكون عندي من الاقتصاد ما أستطيع أن أحارب به العدو. اليوم الحرب الاقتصادية أكثر تأثيرا من القوة الحربية والإطلاق النار والتدمير وكذا، تستطيع أن تنهي دولة كاملة اقتصاديا. نعم، فالله سبحانه وتعالى عندما يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فتح المجال، ما قال وأعدوا لهم ما استطعتم من سلاح أو من كذا أو من كذا، أعطى قوة. والقوة في كل الاتجاهات، قلنا حتى في الحرب النفسية، في الحرب الاقتصادية، في الحرب، في كل ما استطاع المؤمن أن يواجه عدوه به. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. الكلام عندما نزل القرآن كان موجه للي موجود في ذلك الوقت، وكخط استراتيجي، خطوط يسموها الخطوط العريضة. والحديث الآن مع من كان في ذلك الوقت المتاح لديهم ذلك الوقت الخيل. وأعدوا لهم أيضا مع القوة رباط الخيل، لأن الخيل مشهور أنها للقوة وللأنفة وللمنعة، وهي التي يستخدمها المقاتل المسلم في محاربة الكفار. والخيل هنا عنوان كبير جدا للاستعدادات الأخرى. الآن ما نستطيع أن نقول أعدوا لهم رباط الخيل، نقول لهم الآن جهزوا لكم دبابات ومدرعات ومصفحات وصواريخ وطائرات وكذا. فالمسألة الإسلام يأتي بالخطوط العريضة ونحن ننطلق منه. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، إعدادها للقتال بأن تربط استعدادا للقتال وانتظارا له. ف فتعلف مكانها ولا ترسل لتتبع المراعي لأن لقاء العدو متوقع. إذن المسألة مسألة هيئ الجيش، وليكن لديكم قوة كامنة مستعدة جاهزة لأي طارئ، كما كانت الخيل بالنسبة للمسلمين معدة لهذا القتال في ذلك الوقت. فالآن نعرف أنه لا بد أن يكون لديك قوات جاهزة، ما هما بالله معك مثلا 1000 دبابة، لكن اللي خربانة خربانة، واللي ما تمشي ما تمشي، واللي ما معها سائق ما معها سائق، هذا ما شو سوي فيه. فهذا هو نفس الشيء في إعداد القوة الخيل. فالآن المقصود بها القوة التي تكون موجودة هنا، رباط الخيل يأتي خاص بالقتال، بينما ما بدأ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة مطلقة سواء في القتال أو في غير القتال، لكن الآن خصص القتال ما قال ومن رباط الخيل، لأن الخيل لا تستخدم في الأصل هنا إلا في القتال، قد تستخدم في الزينة، لكن ما المقصود منها هنا الزينة، المقصود منها هنا القتال بالضبط. فهنا لاحظوا الأول القوة المطلقة، كل ما استطعت أن تهيئ نفسك به من قوة. في دول الآن قوتها اقتصادية لا يستطيع أحد أن يقول لها شيء، في دول عندها قوة بشرية هائلة مثل الهند ومثل الصين وكذا وفرضت نفسها، في دول عندها قوة اقتصادية مثل دول الخليج مع قلتهم إلا أن هي لهم كلمتهم بسبب القوة الاقتصادية، في دول أخرى عندها القوة التكنولوجية، عندها التصنيع، عندها صناعة، عندها تصنيع، واستطاعت أن تفرض نفسها مثل ماليزيا. ماليزيا دولة ما عندها أي قوة، لكن بالتصنيع وبالعلم وكذا فرضت نفسها كدولة. دنوسيا كذلك، فكل دولة تستطيع يسموها القوة الناعمة في الأساس، يسموها القوة الناعمة التي تستطيع من هنا أن تفرض نفسها على المجتمع الدولي وعلى الدول المجاورة أو المجتمع الدولي ككل. ولذلك تجد أن هناك من يستطيع أن تجد هذا، يعني لو نظرنا الآن للقوة عندنا ما يسمى مجلس الأمن مثلا، مجلس الأمن الذين لهم القوة وصلاحية الفيتو وإلغاء القرارات 5 دول بسبب القوة اللي عندها، قوة علمية وقوة اقتصادية وقوة سلاح. نعم، فهؤلاء لأنهم انتصروا في الحرب العالمية الثانية فرضوا أنفسهم كقوة، أمريكا والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا. هناك دول الآن بدأت تظهر، دول الآن تفرض نفسها مثل الهند وغيرها وكذا وكذا، قالوا بس احنا الآن الأقوى مكانكم، كل واحد مكانه. فهذا معنى التهيئة والقوة الموجودة في الدول. فهناك دولة عندها قوة في الاقتصاد، اقتصادها قوي تستطيع أن تؤثر على الاقتصاد الدولي ككل، ولذلك يحسب حسابها. وهناك دولة، شوف الآن يعني مثلا في أشياء سهلة جدا، حروب سهلة. الآن مثلا نضرب مثال، عندنا إندونيسيا تريد أن تضغط على المملكة، وقفت استخدام العاملات المنزلية، قوة الشغالات قوة، واستطاعت أن تفرض بها، ولا بد من قبول الشروط اللي أبغاه، رفع الرواتب والتعامل بالحسنة وكذا وكذا، وقفنا. الآن لهم تقريبا 6 أشهر موقفين، كانوا 6,000 رفعوها الآن إلى 15,000 إلى 16,000. فهذه من الأشياء من القوة التي توجد في بعض الدول، فكل دولة تستطيع أن توجد لها قوة معينة. مثلا المملكة في حرب 73 لما حرب أمريكا وإسرائيل على مصر، الملك فيصل وقف البترول، إنها قوة اقتصادية بالنسبة لي، فما أحتاج طائرات ولا أحتاج شيء، مجرد أني وقف الحرب. فهذا معنى القوة، ما معناها ما بلا بس إنها قوة معينة. من هنا يكون بعض الدول عندها قوة الفكر، قوة الإنسان، عندها بشر، عندها أطباء مثلا، عندها علماء، عندها كذا وكذا، تسحب أطباءها من دولة أو علماءها من دولة، احتاجت الدولة هذه ترضخ. فعندما يكون المسلم قوي علميا صناعيا وثقافيا ونفسيا واجتماعيا، استطاع أن يكون أولا مستقل، ويكون قراره مستقل، يستطيع أن يفعل ما يشاء، أن يكون بقوة موازية للآخرين. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون ليش؟ يعني طيب بس أعدوا لهم ورباط الخيل؟ لا، لسبب معين الله سبحانه وتعالى يريد من المؤمن، ترهبون به عدو الله وعدوكم، وآخرين وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم آخرين من دون الذين قد ظهرت عداوتهم من الذين كفروا ولعلهم المنافقون. إذن المطلوب من هذه القوة هذا العلم وهذا القوة وهذا العسكرة كلها أن نرهب بها العدو عدو الله هذا المتجرع على الله سبحانه وتعالى المتطاول على الله الذي لا يعني لا يردعه من أحد مثل ما إسرائيل الآن تفعل بالفلسطينيين. فالمفترض أن القوات هذه اللي أوجدناها كمسلمينها تردع ولكن لأنها ليست قوات ما سوت ردع. نعم فهذا المقصود بها إذن ترهب بها عدو الله وعدوه في عدو لله سبحانه وتعالى وعدو آخر لكم أنتم كمسلمين بسبب آخر أي قتال آخر أو كذا أو كذا تكونوا مستعدين لكم قوة لترهبوا عدو الله من ناحية الدين ومن ناحية الإيمان والمحافظة على كلمة الله والمحافظة على الإسلام والمحافظة على الدين هذا يجب عليكم وجوبا. ثم عدوكم أيضا إذا كان هناك أعداء آخرين لكم وآخرين أيضا وآخرين من دونهم من دون هؤلاء الكفار الذين أظهروا الكفر من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم قد يكون المنافقين قد يكون الكاذبين قد يكون لكن عندما يروا هذا القوة وقفوا لأنها أرهبتهم أوجدت رادع إحنا الآن نسميها في العالم اليوم يسموه قوة الردع أو يعني قوة الردع المتبادلة يقول أنت عندك أسلحة نووية أنا عندي أسلحة نووية إذن كل واحد وقف ولذلك لاحظ أن كل الدول اللي عندها ما استطاعوا أن يستخدموها عندك عندي يسموها قوة الردع أو توازن القوة يسموها أو توازن الخوف خوف لأنه يصبح خوف كل واحد خائف من الآخر زي ما نرى الآن بين جنوب لبنان وإسرائيل ها تضربنا بنضربك إسرائيل روسيا تقول لأمريكا ها تضربي بنضربك هذه يسموها قوة رجع هذا إرهاب كلهم يرهب الآخر بما لديه من قوة وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون فهو بمنزلة القرض يرجع للمقرض وافيا لم ينتقص منه شيئا وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون الآن الله سبحانه وتعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة الإعداد لا يمكن أن يكون من الهوى لا بد من دعم مادي لا بد أن أحد لا بد أنكم أنتم كمسلمين تقدموا تساعدوا في هذا الشيء تبنوا المصانع تبنوا المدارس تعلموا تدفعوا تقدموا للإمام نعم تقدموا للإمام للدولة اللي أنتم فيها تقدموا لهم أموال حتى تقول لأن إذا لم يكن هناك ما لم يكن هناك قوة من أصل ولن تكون هناك مصانع ولن يكون هناك جيوش في الأصل لا بد من التعاون ولا بد من التقديم وعلى أساس أن احنا نصبح نتعامل مع هذا التعاون وهذا كأنه كأن حتى إضافة إلى ذلك من الله سبحانه وتعالى لأنه قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون به عدو الله فكأنك تقرض الله بهذا المال الذي دفعته إعدادا للدفاع عن دين الله فكأنك مجرد تقرض الله سبحانه وتعالى بهذا الشيء إذن وقد يكون واجب إذا العدو هاجم المسلمين أو كان المسلمين هم الأضعف ولدينا الأموال التي نستطيع أن نجعل منها من المؤمنين هم الأقوى فإذا يجب علينا أن نساهم في هذا اللي يسموه الآن يسموه المجهود الحربي في الدول يسموه المجهود الحربي أنت لاحظت أحيانا تكون في دولة كذا وكذا حتى يسموه المجهود الحربي والتثقيف المعنوي تجد حتى النساء يخرجوا بذهبهم واللي تعطي كل شيء وهذا اللي يدفع وهذا اللي لأنه يسموه مجهود حربي نريد أن نوجد جيش نريد أن نقاوم نريد أن نكون أقوياء نريد أن نكون فلا بد من أن ندفع جميعا في هذا المجال نعم هذا عند الله سبحانه وتعالى إذا كان إعداد لله سبحانه وتعالى نعم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله لا بد أن يكون لله سبحانه وتعالى يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فجنحنا هذا بدأنا هذا قتال كامل واستعداد متى تجنح للسلم إذا كنت قوي إذا كنت أنت لست قوي لا يسمى سلم يسمى استسلام الفرق بين السلم والاستسلام. إن كنت أنا قوي وعرض علي السلم قبلته، لكن متى أقبلها أنا؟ لأني أقبلها ما علي منه مضرة، وأقبلها وأنا أستطيع أن أردها أصلا. لكن إذا كنت أنا مهزوم فيسموه استسلام، لا يسمى سلم. فالسلم لا يأتي إلا للقوي، والاستسلام هو للضعيف. لأن أنت لن تقبل، يعني إذا جيت الآن دولتين تحاربت ووصلوا وقالوا تعالوا إحنا نبغى نصلح بينكم، قالوا تعالوا نجلس على طاولة المفاوضات. طيب أنا بس قال لا أنا عندي ما أستطيع أن أدفع عن نفسي. قال لا طيب كذا كذا، جلسوا في حوار لأن فيه تكافؤ، فيه ندية، ما أحد يستطيع أن يفرض على الآخر. لكن جلسنا مثلا عندما حرب، عندما انتهت الحرب الأمريكية اليابانية وهزمت اليابان، جلسوا للتحاور، فقالت اليابان قالوا ولا وقع استسلام مطلق، إن لا لك جيش ولا لك كذا ولا لك كذا ولا لك كذا، لا ما في شيء، هذا ما يسمى، هذا يسمى استسلام. وقع، ولذلك الآن اليابان ما عندها جيش. أنا فرضت عليها أمريكا قالت لا يكون للجيش، خلاص سلم، هذا توقيع. فالآن يحاوروا، لما الآن استقووا بالعلم الآن لهم حوار، يقولوا لا إحنا لا بد يكون لنا جيش، خلاص اللي كنتوا تخافوا منا أن إحنا كنا متهورين وكذا وكذا، لا إحنا الآن عندنا حضارة وعندنا إحنا نخشى عليه، ولا بد يكون لنا جيش. على الأقل عندنا الآن كوريا الشمالية يسموها مارقة، إحنا نخشى على أنفسنا منه. سمعت البارح تصريح لها كوريا الشمالية، قال أول صاروخ أمريكا تطلقه على سوريا، أول صاروخ تطلقه يا أمريكا على سوريا، إحنا ندمر كل القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط. ما له علاقة ولا له، ما له أي علاقة في القضية. لكن هذا نعم هذا اللي أقول لك، فعندما يكون هنا يقول الله سبحانه وتعالى وإن جنحوا للسلم فجنح لها. الإسلام هو دين السلام، هو دين السلام يعني، لكن بشرط أن يكون سلام وليس استسلام. أي مالوا للسلم، أي لترك الحرب بينكم وبينهم، فمل إلى السلم كما مالوا وتوكل على الله. يكون أصلا حتى وأنت بهذا القوة وبهذا العظمة وبهذا يعني دخلت إلى الحوار وإلى السلام وأنت قوي، ولكن يجب أن ترجع إلى الأصل، أن يكون عملك هذا كله توكلا على الله لا على قوتك. فقوتك لا تعمل لك شيء ولا تفعل لك شيء، لأن الأصل هو التوكل على الله سبحانه وتعالى. وتوكل على الله، كل أمرك إليه في تدبير نصرك وسلامتك من غدرهم، إنه هو السميع لما قالوا إذا أرادوا خيانة مثلا أو غيرها، العليم بما أضمروا من وفاء أو خيانة أو غيرهما، فكل أمرك إليه فهو كافيك. هو أهم من هذه القوات كلها. نعم. وإن يريدوا أن يخدعوك يغدروا بك في السلم أو في طلبه أو في التظاهر بالجنوح إليه، فإن حسبك الله، بشرط أن تكون متوكل على الله. إذا كان ثقتك في الله وتوكلك على الله، وقبل هذا، قبل هذا التوكل لديك القوة التي تستطيع أن تقاوم بها، فتوكل على الله. فإن أرادوا خيانتك لأنك دخلت صادق ودخلت يعني إليهم بصدق وبإذك، فإن حسبك هو الله. نعم، لديك قوة هائلة خلفك، لا مجلس الأمن ولا هيئة الأمم المتحدة ولا الحلف الأطلسي ولا الأملسي ولا أي حلف، حسبك الله أنت. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، فإن كافيك الله، لأنه معك، هو الذي أيدك قواك بنصره بإلقاء الرعب في قلوب الذين كفروا وسائر أسباب الغلبة. ما أحتجت جيش ولا أحتجت سيوف ولا أحتجت رماح، الله سبحانه وتعالى نصرك بالرعب، والرعب هذا ما هو شيء ملموس. فإن حسبك الله، انظر ماذا فعل لك الله، أن جعل في قلوب هؤلاء الأعداء أهل القوة وأهل الرعب في قلوبهم منك، هذه قوة لا يستطيع أحد، يعني لو كان معه ما معه، من القوات إذا قد هو مرعوب وخائف فلا يستفاد من هذه القوة إطلاقا. نعم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره بإلقاء الرعب في قلوب الذين كفروا وسائر أسباب الغلبة وبالمؤمنين. والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين أيضا أوجد لك مؤمنين أشداء أقوياء متآلفين متحابين لا يخافون في الله لومة لائم. نعم، لأنهم أطاعوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وجاهدوا معه واستعدوا لذلك للمستقبل وألف بين قلوبهم. المؤمنين هؤلاء الذين الله سبحانه وتعالى نصرت بهم ألف بين قلوبهم، أزال ما كان بينهم من العداوات والشحناء والضغناء وما كان بينهم، لأن ما إذا ذهبت أنت للقتال أنت تفارع بين اللي معك ولا تقاتل اللي جايين. إذا كان مسألة في خلاف في الجيش فهذا معناه كما سبق معنا أمس في قول الله سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم دولتكم تنتهي أصلا. فهنا ألف بين قلوبهم أي جمع قلوبهم وأوجد الإلفة، فرق حتى لو جينا نحللها، المحبة شيء والإلفة شيء، ألف بين قلوبهم أوجد بينهم إلفة، لا يوجد نزاع لا يوجد شيء. المحبين قد يوجد بينهم نزاع حتى بين الحب اللي قد يوجد، لكن هذا إلفة ألف بين قلوبهم كأنه جمع القلوب هذا إلى قلب واحد لا مجال فيه للخلاف أو الاختلاف في هذه اللحظات. وألف بين قلوبهم جعل قلوبهم متفقة على الرغبة في نصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقتال أعداء الله ورسوله وعلى التعاون على ذلك، فأصبحوا إخوانا بعد عداوة كانت بين الأوس والخزرج شديدة. أن هذه القبيلتين التي كانت في المدينة أنصار رسول الله صلى الله عليه وآله وأنصار الله كانوا أشد قبيلتين في القتال، وهم أبناء هم أخوان ولكن أبناء عموما أصبحوا الأوس والخزرج قبيلتين هم الذين كانوا في المدينة، ولكن كان بينهم من العداء ما لا أول له ولا آخر. وكان اليهود أيضا يثيروا ضد هذا، كل ما جاء يخبو هذا العداء في المدينة أثاروه يهود لأنهم يريدوا أن يبقوا متقاتلين حتى يبقوا كل واحد منهم يرجع إلى اليهود. هذه السياسة لا زالت إلى الآن، الآن نرى في أمريكا وفي غيرها توجد القتال بين كل الشعوب حتى يرجعوا إليها. فكذلك كانوا الأوس والخزرج مثال بسيط، يعني كان العداء مستمر بينهم والقتل يومي ولا يترك لأحد منهم شيء من فضيلة إلا وهدمها، وكان اليهود وراء هذا الشيء. نعم، بدون شيء أوجدها الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله سبحانه وتعالى اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وهنا يقول الله سبحانه وتعالى وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، يعني لو جاء من جاء من المشايخ ومن حتى أنت يا رسول الله لو حاولت بدون توفيق الله سبحانه وتعالى وبدون هذا الحظ العظيم الذي الله سبحانه وتعالى أعطاهم إياه وهذه النعمة التي أعطاهم الله إياها بسبب إيمانهم وبسبب قيامهم بما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله كان لهم هذه النتيجة العظيمة أن أصبحت الأوس والخزرج قبيلة واحدة وأخوة وإلفة لا توجد بين أحد مثل ما توجد بينهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، لو أنفقت كل ما في الأرض نعم لشدة العداوة التي كانت فيهم ورسوخها في قلوبهم لما سبق بينهم من القتل والقتال والظلم، ولكن الله ألف بينهم. هذه قدرة إلهية ونعمة إلهية على هؤلاء بالتأليف بين قلوبهم ونزع الغل منها وإبدالها بالمحبة بينهم والتآخي على طاعة الله ورسوله، إنه عزيز حكيم. دائما تأتي هذا إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، استر أمورنا، اشفح صدورنا، استر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومروعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعلنا من كل ضيق مخرجا كل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه،